السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واختيارنا لهذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، فإننا مأمورون ولكننا مفرطون، عسى الله أن يتوب علينا. فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر عليه من الصلاة في ليلة الجمعة ويومها، والإكثار حده عند أهل العلم حده الأدنى 300، وأما ما فوق فلا عد. فعلى الأقل إذا ذكر بينكم نبيكم قولوا صلى الله عليه وسلم. وأخوفكم بقوله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. الذي يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم أذله الله. هذا هو السر في اختياركم لهذه الليلة، ليلة الجمعة. وها نحن من سنين عديدة مع هذا الكتاب الجامع، وما انتصفناه بعد ليلة في الأسبوع. ها نحن مع كتاب الأنبياء، وانتهينا في الدرس الماضي، وانتقل بنا الإمام البخاري إلى بني إسرائيل، قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل في 34 حديثا. من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل؟ عاشرهم أبوه أو جده؟ عاشر بني إسرائيل؟ ساكنهم؟ كيف يحدث عن بني إسرائيل؟ هنا قل وأشهد الله أن السنة وحي إلهي، والذي يفرق بين السنة والكتاب تمزق وتلاشى. من أين لرسول الله الرجل الأمي الذي ما قرأ ولا كتب أن يحدث عن بني إسرائيل كأنه بينهم؟ ولن يستطيع يهودي أن يرد جملة من جمل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يطأطئون رؤوسهم ويسلمون. السنة هي الوحي الثاني، إلا أنها دون القرآن، القرآن أولا وهي الثانية، لأن القرآن يتعبد الله بتلاوته والسنة لا، فيها أجر لكن ما هي عبادة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ أولاد إسرائيل. من إسرائيل هذا؟ هذا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ولقب بإسرائيل كعبد الله وعبد الرحمن، لأن إيل توجد في ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، جبريل، بمعنى عبد الله. الله هو الاسم الأخير وما قبله مضاف إليه. أولاد بني إسرائيل هم اليهود كلهم ملايين أو بلايين. قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن ربع بن حراش قال عقبة بن عمر لحذيفة يعني ابن اليماني: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يراقبه ويطلب إليه: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله يا صاحب؟ قال: إني سمعته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا. إن مع الدجال وهو المسيح الدجال، تعرفون عن هذا المخلوق؟ هذا ظهوره خروجه آية كبرى من آيات قرب الساعة، علامة من العلامات الكبرى، والتي إذا ظهرت واحدة توالت الواحدة بعد الأخرى، دال دلالة قطعية على قرب نهاية هذه الحياة واستقبالنا الحياة الثانية، قيام الساعة. هذا الرجل هل هو ابن صياد؟ الخلاف كبير. وابن صياد كان في المدينة وذهب إلى مكة، والمسيح الدجال ممنوع عليه دخول الحرمين، والله ما يقدر على دخول المدينة ولا مكة، حرس من الملائكة يطردونه لا يقوى، إلا أنه يخرج له من المدينة كل كافر ومنافق. يا ويحنا يا ويلنا، يخرج له كل كافر ومنافق. إذا يوجد كافر، عثرنا اليوم على مجموعة، سبحان الله، والله يسوق أقدار لأقدار. لازمني شاب جميل حسن الهيئة عند باب المقصورة، قال لي: يا شيخ، يوجد في المدينة أناس لا يصلون إلا الجمعة فقط، ويقولون الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. فقلت لهم: يجب أن يستتابوا وإلا يقتلوا كفرا. لأنهم جحدوا شريعة الله. وليس هذا جهلا أبدا، وإنما هو كفر القلوب وجحودها لآيات الله عز وجل. إذن فعلى هذا الشاب أن يبلغ الهيئة ما دام يعرف هذه الأسر التي لا يصلون إلا الجمعة، ويقولون الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ويتركون خمس صلوات. كفر بواح صراح، إما أن يتوبوا أو يقتلوا، ردة وكفر. وصدق أبو القاسم، لا إله إلا قبل الآن كيف يوجد كفار ومنافقون في المدينة؟ أما المنافقون عرفناهم بالعشرات الآلاف، والكفار موجودون ولو عدد قليل، وانكشف الليل الغطاء عن هذا العدد. المسيح الدجال هذا والعياذ بالله تعالى فتنة، لأن البشرية هبطت وأهل الإيمان قلوا والصالحون انقرضوا، فجاءت الفتنة، لكن يوجد مؤمنون. لما تمنع الملائكة هذا الطاغية من دخول المدينة يخرجون له نساء ورجالا. هل فيكم من يعرفه؟ إيه نعم، إنه أعور العين اليمنى، عين طافية كالعنبة إذا رفستها. لما يدعي ويقول أنا ربكم أنا الله، حينئذ نحتفظ بهذه الآية. إذا علم الرسول هذه الأمة بأن المسيح الدجال أعور، والله ليس بأعور، إذن فإحدى عينيه طافية كالعنب المرفوسة. إذن ما من نبي من الأنبياء يخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلا وحذر أمته من المسيح الدجال كل الأنبياء. ومن هنا ما نصلي صلاة فريضة إلا نستعيذ بالله تعالى فيها من المسيح الدجال. أربع كلمات لا تخرج من فريضتك إلا وقد استعذت بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. من منكم يحفظ هذه ويعطى جائزة على شرط ما حفظها من قبل؟ أعيدها سبعا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعدما تشاهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستعيذ بالله من هذه الأربعة كل فريضة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الدجال كثير الدجل الكذب والافتراء، مو داجل، دجال. كم كلمة؟ أربعة. تقول أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنه: ما صلى الرسول صلاة إلا وتعوذ فيها من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. كيف أنتم معاشر المستمعين والمستمعات حافظتم وأما أنتم في حاجة إلى هذه؟ أعوذ بالله أعوذ بالله لأن يبكي أحدنا طول الليل على أنه بلغه هذا وما حفظه ولا يأكل الليل ولا يشرب حتى يحفظه. أنت أسعد من رسول الله ما صلى تقول صلاة بعد ما نزل بيان عذاب القبر إلا تعوذ فيها من هذه الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. من منكم يسمعناها فندعو له. هاتي حافظتها الليلة زادك الله نورا. لا نريد من حافظها الليلة حتى نبارك له ما فاز به. ما تستطيعون. هاتي من عذاب القبر. أحسنت، فقط ما تزيد من عذاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن بارك الله فيك وزادك علما. ما ترغبون أنتم في هذا الخير؟ عثرت يومي هذا على حديث ففرحت به كما نفرح بالدينار والدرهم، وعملت به إلى الآن أعمل، وخير لنا من الدنيا وما فيها. تريدونه؟ لكن الأربع هذه انتهينا منها. تقول أم المؤمنين الحبيبة عائشة الصديقة رضي الله عنها: قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. جعلناها وردا من الأوراد، نقولها في السجود في الركوع بعد الصلاة في القيام في القعود، لأننا قريبون من الموت. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، رواه الشيخان متفق عليه، ذكره النووي في رياض الصالحين. يا كبار السن خذوا هذه العطية، تعال وقبل راسك. أبو عبد الله قال: من زمان وهي عندي، والله ما حاطون عليه إلا اليوم. الحمد لله، هنيئا لك هنيئا لك. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. إذن فزنا بها إن شاء الله. قال: إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. ذي وصية رسول الله لنا. يجيء المسيح الدجال ونهر يجري أمامكم، تبهتم؟ ما بارد للنظر وهو نار، ونار تجري منطقة متلهبة وهي ماء بارد، فمن استجاب له أحرق أو دخل النار، ومن لم يستجب له وعرف تدجيله وكذبه أقبل على النار فإذا هي ماء بارد. مرة ثانية اسمعوا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن أراد منكم، فمن أدرك منكم أي هذا اليوم، فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. هو كذاب وإلا لا؟ ويفتن الناس، لأن البشر تعرضوا للفتنة لفسقهم وفجورهم وضلالهم، شأنه شأن الدابة. وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس، تخرج من صدع من جبل الصفا والعياذ بالله، فمن استجاب له جاورا هلك، ومن عرف وتحفظ وصبر نجت الفتنة ونجا منها. قال حذيفة: وسمعته يقول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجلا كان في من كان قبلكم، من الذين كانوا قبلنا؟ بنو إسرائيل، كان قبلكم، أتاه الملك ملك الموت ليقبض روحه وهو على سرير الموت، فقيل له: هل عملت من خير؟ الملك سأله: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم أني عملت خيرا. قيل له: انظر أراجع نفسك لعلك، قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، أبايعهم أي أبيع معهم وأشتري وأبيع معهم، وأجازيهم بمعنى أتقاضاهم أقاضيهم، أخذ منهم يأخذون مني السلع والديون، وأجازيهم فأنظر الموسر صاحب اليسار الغني الواجد المال، أنظره فترة هو يطلب مني، أقبل منه الطلب وأنظره عام سنة شهر كذا، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، المعسر الذي ما عنده ما يسدد الدين الذي لي عليه، ماذا أفعل معه؟ أتجاوز عنه. خلوه يا إخواننا، يا كاتب خليه. سمعتم؟ مرة ثانية قال: ما أعلم شيئا من الخير فعلته غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم وأقاضيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فأدخله الله الجنة لهذه الفضيلة. لا شك أنه كان يصلي ويصوم، كان مؤمنا، لكن ما عنده ميادين خير، أوقاف كذا، تعليم أموال يوزعها، ما يذكر. قال: إلا أني كنت أبايع الناس وأجازيهم، فأنظر فانظروا المعسر أي انتظروا الميسر حتى يسدد، والمعسر الذي ما عنده شيء أتجاوز عنه أتركه لله، هذا هو الخير. قال فغفر الله له فأدخله الله الجنة. هيا نبدأ نحن، مستعدون؟ هذا على اختياركم، من استطاع أن ينظر الميسر حتى يسدد أفضل ولا يضغط عليه ويبكيه، وأما المعسر الذي قال ما عندي شيء هذا أعفو عنه أتركه لله، تكون حسنة تأخذ بها صك بدخول الجنة، يعاملك الله كما عامل هذا المؤمن من بني إسرائيل ما هو منا. لما الرسول يقول هذا؟ قولوا ليعلم أمته الهدى والخير وسبل السلام والنجاة. كم من إنسان قاتل صاحب الدين، تضارب وتقاتل، هذا رجل. ثم قال وسمعته يقول، هذا حذيفة قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إن رجلا إن رجلا حضره الموت الوفاة، فلما يائس من الحياة عرف أنه ميت لعظم الضرر والمرض، أوصى أهله أولاده أقرباه، أوصى أهله بماذا؟ بإذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا، أيام الفحم ما عندهم ممكن، اجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا اشعلوها حتى إذا أكلت لحمي، اللحم معروف، وخلصت إلى عظمي ووصلت النار إلى عظمي، فامتحشت أي احترق جلدي ولحمي، فخذوها فاطحنوها، خذوا العظام واطحنوها في الرحى تصبح دقيقا، ثم انظروا يوما راح، أي يوم شديد الرياح، يوم راح شديد الرياح، فذروه في اليم، خذوا ذلك الدقيق من عظامي، ويوم يوم شديد الرياح وأتوا إلى البحر وذروها في البحر في اليم، ففعلوا ذلك به. قال فجمعه الله، والله يقول للشيء كن فيكون، ما يحتاج إلى وسائط ووسائل، كيف يجمع الذرات؟ كن يكون. فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك يا عبدي، لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، من الخوف منك. هذا ما كذب بالقضاء بالبعث والجزاء، لا، هذا فهم قصير، تبهتم، ظن أنه إذا نوسف وبقي فيه لا جلد ولا عظم ولا إنسان ما يعذب، هذا فهم قصير الفهم، تبهتم، هو مؤمن بعذاب الآخرة والجزاء فيها، لكن فكر ذنوب كثيرة كيف قابل ربي؟ إذا حاسبني ما ننجو، إذن يا أولادي إذا أنا مت فاجمعوا حطب وأحرقوني حتى إذا احترق الجلد واللحم ولم يبق العظم، دقوا العظم اهرسوه اطحنوه وذروا في البحر في يوم ريح شديد الرياح حتى يتوزع في البحر بكامله. خوف من الله. ما شك في قدرة الله أبدا. فهم أنه إذا كان لا وجود له لا يعد كما بينت لكم، مؤمن بالبعث والجزاء، لكن قصر فهمه فهم أنه إذا كان تمزق وتلاشى وما بقي له وجود إذن ما يحيي الله ولا يعذبه. واسمح وهو يخاطب الله عز وجل، قال فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا أي شديد الرياح، فذروه أي ذلك القدر من العظام المطحونة في اليم، واليم البحر وإلا النار. ففعلوا وصية والدهم وهم جهال أيضا. قال فجمعه الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، فغفر الله له. ثمرة هذا الحديث يا طلاب الهدى ويا طالبات الهدى، فضل الخشية من الله، الخوف من الله أعظم ما تتوسل به إلى الله عز وجل. انظر ماذا أثمرت له خشيته، أن أدخله الله الجنة ولا لا بلا حساب. وقعوا القرآن والذين يخشون ربهم والذين هم خشية ربهم مشفقون. الذي كسبه الله أكسبه الخشية استطاع أن يمشي مستقيما حتى الموت، لا يترك واجبا ولا يخشى محرما. لكن ويل لمن لا يخافون الله ولا يرهبون عذابه ولا عقابه. قال عقبة بن عمر وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. لماذا طلب إليهم أن يفعلوا بهذا؟ ما كان تارك صلاة ولا مانع زكاة، كان نباش القبور، لما يدفن الميت ويذهب أهله يأتي القبر يسلب الميت الكفن ويبيعه. هذه كانت مهنة كثيرين أيام الحاجة والفقر، والناس يدفنون مع المقابر حراس كاليوم، إذا ما يستطيع حصل على ريال يأتي إلى القبر يحفر بفأس بمسحاته الميت الجديد يعني في ليلته الأولى، ويأخذ الكفن ويغسله ويبيعه أو يخيطه ثيابا ويبيعه. فكان مبتلى بهذه المعصية، فعرف أن مثله لا يغفر له. هذا يحاسب كل الذين ماتوا وورثتهم كلهم يحاسبونه كيف ينجو. ففكر طويلا من خوف الله وقال يا أولادي أوصيكم إذا أنا مت فافعلوا بي كذا وكذا، وفعلوا بالفعل. ولكن الله جمع ذلك الرماد أو التراب وكان هو بذاته. لما فعلت هذا يا عبد الله؟ قال من خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. عرفتم ذنب هذا الرجل؟ كان نباشا، ومعنى هذا السراق والمتلصص والذي يأكل أموال المؤمنين والمؤمنات، يا ويلهم. قال الشيخ وحدثني بشر ابن محمد شيخه قال أخبرنا عبد الله أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله عبيد الله ابن عبد الله أن عائشة، من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، هذه كان الرسول يحبها، هذه مات رسول الله في حجرها بين نحرها وصدرها يوجد الجهال الضلال وما يدون أن يسمعوا أو هذا الصوت مسموع إلى يوم القيامة، يسبونها يلعنونها ويدعون أنهم يتقربون إلى الله. هذا جهل، هذا عمى، هذا ضلال. أنقذ نفسك يا هذا، ضللوك، غروا بك، كفروك، مسحوا اسمك من ديوان الإيمان وأنت ماد عنقك تسمع لهم. أعوذ بالله. إذا سمعت أنه يوجد من يكفرك يجب أن ترحل إليه ولو كان في الصين، وتضع بين يديه عقيدتك وسلوكك ليبين لك الطريق، لا أن تصر على الكفر، ما تبالي بعذاب الله أنت. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ لعل بعضا جالس معنا يسمع، بلغناه. أنقذ نفسك يا ابن الفحلة، تتهم رسول الله بالدياثة ما تستحي، وتقول عائشة خانة زنت، والله يبرئها في كتابه 17 آية من سورة النور، وأنت تتلوها يا أعمى ولا تبالي. من كذب الله في كلمة واحدة لم يبق له حظ في الإسلام. لما يا شيخ تقول هذا الكلام؟ لعل الله عز وجل يهدي من يشاء تبلغهم كلمة. هذا واجب النصيحة لكل مؤمن ومؤمنة. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرني عبد الله، أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها وابن عباس أيضا رضي الله عنهم قال الصديق وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل برسول الموت، مات الرسول، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة على وجهه من الألم، فإذا اغتم لأن التنفس غطى وجهه ما يتنفس، فإذا اغتم كشفها أزالها، خميصة قطعة من قماش يحط على رأسه يغطي وجهه، لما يشعر بالاختناق يزيلها، لأنه يعاني سكرات الموت. وكيف وهو القائل إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات ونحن مقبلون عليها. قال فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، ولعنة الله عليهم طرد الله لهم وإبعاده إياهم من دار النعيم من الجنة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة وابن عباس يحذر ما صنعوا، هو ما قال لكن كلامه، يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى. كيف حال المسلمين قبل هذه الفترة الوجيزة؟ أولا من دخول عبد العزيز للمملكة حوالي 80 سنة، لكن في بلاد العالم الإسلامي فقط بعد انتشار الدعوة في حدود 50 سنة فقط، ما كان يوجد مسجد إلا في قبر، وهي نمشي من أندونيسيا إلى موريطانيا وحتى في دياركم. على كل حال فهموا ما أقول، أصبح يندر أن يبنى مسجد على غير قبر. بعد أما المملكة صف حساب عبد العزيز تغمده الله برحمته وبارك في أولاده وأحفاده، طهروا هذه البلاد. أما ديارنا الأخرى العرب والعجم، المساجد العتيقة كلها فيها قبور، ولكن الدعوة والحمد لله سادت. الآن توجد عشرات المساجد تبنى ولا يدفن فيها قبر أبدا الحمد لله. ويوجد نادي بعض الأغنياء الجهال يشترط عليهم أن يدفنوه في المسجد الذي بناه، عرفتم؟ يحذر ما صنعوا. وقد يقول القائل يا شيخ ها هو صرص المسجد في قبور ثلاثة، يرد هذا على خواطركم وإلا لا؟ الذي أقوله بالله الذي لا إله غيره، ما دفن رسول الله ولا صاحباه أبو بكر وعمر إلا في بيت عائشة. من يرد علي؟ أين دفنوا؟ في حجرة عائشة. تسع حجرات يملكها رسول الله، لما بنى المسجد بناها إلى جنبه لاصقة في المسجد. هذا أولا وإلا لا؟ وثانيا والله لقد بني مسجد رسول الله قبل موت رسول الله وصاحبه. بقي الشبه الآن، بني المسجد قبل وفاة الثلاثة ولا لا؟ والثلاثة دفنوا في المسجد وإلا في حجرات الرسول؟ انتهى الإشكال. كل ما في الأمر أن المسجد وسعوه كذا ولا لا، وبدل أن يتركوا الجانب الشرقي كما كان خافوا تأتي الكلاب تبول ثم، نعم، والحيوانات والمزابل وكذا، حياطة صيانة للحجرات النبوية. أو ما عندكم قيمة لها الحجرات؟ والله لو أن يسمح لي أن أجلس الساعة في تلك الحجرة نعطيه 10,000 نجلس بس حيث كان رسول يجلس. إذن فأحاطوها بالمسجد حتى تبقى مصانة محترمة طاهرة. فمن هنا مسجد رسول الله ما بني أبدا على قبر ولا دفن فيه ميت قط. وأما مساجدنا الأخرى كل مسجد فيه قبر، القبة والضريح، بل يدفنون الثلاثة والأربعة أيضا في المساجد بدون قبة يدفنونهم. لما؟ لأنهم جاهلوا، بعدوا عن الكتاب والسنة قرابة 1000 سنة وأمتنا هابطة جاهلة. القرآن يقرأونه على الموتى والسنة تدرس تقرأ للبركة، كيف يعرفون؟ جيل يقلد جيل. جزى الله عبد العزيز خيرا، هو الذي كان السبب. والحمد لله الإذاعة والصحف وانتشرت الدعوة الإسلامية الحمد لله. الآن كثير من المساجد لا يبنى فيها قبر ولا يدفن فيها قبر. الآن ماذا تقولون في دفن الموتى في المساجد؟ يجوز نتشبه باليهود والنصارى أو نبني مسجد على قبر؟ يجوز. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي البيعات، لأن المسجد عندنا وعندهم البيعة والكنيسة، ولا فرق بين الواقع وإن اختلف الاسم، مسجد بيعة كنيسة هي هي. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة قاعدت أبا خمس سنين. يتبجح هذا وإلا نحن ما نتبجح بهذا، نتبجح بالفدو والدش. أبو هريرة هذا فقير مسكين، تعرفون عنه ولا لا؟ والله من الجوع يصرع في المسجد، يأتي الأطفال يركبون على بطنه يقولوا جن أبو هريرة، قال والله ما بي جنون إلا الجوع فقط. هذا مهاجر يمني دوسي، لما تولى الصديق أو عمر أبو هريرة لبس ثياب جديدة وحامل كيس على رأسه ويقول باعدوا باعدوا لأمير المؤمنين، باخٍ بخ أبو هريرة يلبس هذا اللباس. يقول قاعدته، ما معنى قاعدته؟ جلست معه قعود يطلب العلم. قاعدت أبا هريرة خمس سنين، الله أكبر، خمس سنوات ويجلس إليه يقعد معه. قال فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. الله أكبر، بنو إسرائيل من كان يسوسهم؟ الأنبياء، هم الذين يصلحون دنياهم وآخرتهم. السياسة هو الإصلاح الروحي البدني المالي. من يسوس بني إسرائيل؟ الأنبياء. مات نبي يأتي الله بآخر، تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، أي لما يموت النبي ويفسد الناس، يستبيحون الحرام، يفعلون كذا، يتركون واجبات، توجد فوضى، يأتي الله بنبي آخر. قال وإنه لا نبي بعدي. هذه قالها الرسول من 1400 سنة وخمس عشر، هل جاء نبي بعد؟ قاتلوا في الكويت نبي أمس في الشارقة، قالوا قتلوه، كيف يكذبون علينا؟ احنا فرحنا، قالوا قتلوه، هذا ادعى النبوة الآن يحتاج إلى صفعتين ونحن في بيتنا. هذا أبو عبد العزيز طلب في المكتب، أجانا شخص قال أنا نبي الله، كيف أنت؟ أنا نبي الله، تؤمنون وإلا؟ حاولنا نؤدبون نقنعون، جاء أبو عبد العزيز بعصاه الخاصة وانهال عليه، قال ما أنا بنبي، ما أنا بنبي، ما أنا بنبي. فهذا الشارقي أو الكويتي يجب أن يلقى جزاءه. إيراني هذا أسوأ حال. الشاهد عندنا لا نبي بعدي. قالها هل وجد نبي حق؟ الجواب لا. هذا علم غيب وإلا لا؟ والله إنه لرسول الله، ما كانت تنظيفته ما يوجد فيها الأنبياء أبدا بالعشرات بالمئات. قال وسيكون خلفاء. الأنبياء ما فيه، لا نبي بعد، سيكون خلفاء أي أمراء وحكام، فيكفرون. من كشف له الحجاب ورآنا؟ الآن كم ملك كم حاكم؟ 43 أو أكثر، كفر وإلا لا؟ المفروض واحد فقط، العالم الإسلامي إمامه واحد والولاة والحكام تحت إمرته في المناطق كلها، أما الإمام واحد فقط ما يتعدد. أبو بكر كان خليفة الرسول في العالم الإسلامي، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، معاوية كذلك، واحد وإلا لا؟ ولما فعلوا بنا ما فعلوا أصبح في كل إقليم سلطان وملك. كافروا وإلا لا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيكثرون. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا كثروا ماذا تأمرنا؟ قال فو من وفايا في وأنتم فو ببيعة الأول فالأول. أبو بكر مات، عمر، عثمان، الأول فالأول. فو من الوفاء فعل أمر، وفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، ما لهم من حق عليكم هو الطاعة والسمع في المعروف. فإن الله سائلهم عما استرعاهم، سائلهم يوم القيامة عما جعلهم رعاة له، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته. أعطوهم وفوا حقهم الأول فالأول. وجاء في الأحاديث الصحاح أيضا إذا بايعنا الأول وجاء الثاني ماذا؟ نضرب عنقه، لا يصح أن نبايع اثنين أبدا. وإذا قام جماعة وبايعوا الثاني نضربهم بالسيف، لا فوضى ولا فرق ولا خلاف، واحد فقط يطبق شرع الله بسم الله والأمة تحته. الآن كم دولة وكم سلطان، وهل نحن في خير؟ لو كانوا كتبنا لهم كتابات والله العظيم وقلنا بايعوا أحدكم في الروضة، الآن تصلون المدينة في يوم واحد من أقصى الشرق إلى الغرب، بايعوا إماما وكونوا ولاة والشريعة سوف تطبق في دياركم 40 يوم. وإذا بالدستور الإسلامي قال الله قال رسوله من الحبة إلى القبة بين أيديكم، ودخلت أمة الإسلام في رحمة الله. سمعوا هذا؟ بعثنا لهم الدولة الإسلامية، ألقى الدستور الإسلامي، كتاب الملوك، ما آخر ما فعلنا كتاب مفتوح مضى عليه سنة وثلاث أشهر إلى مسؤول أمة الإسلام علماء وحكامة، كأنه وزع على القبور، بس وزع كتاب على المقبرة في من يتحرك؟ لا عالم ولا حاكم. انقذوا هذه الأمة، عجلوا قبل أن تحل الفتنة العظمى، لأن الله بالمرصاد. لا تفهموا أنكم أحرار تفعلون ما تشاءون، إن ربك لبالمرصاد. والذي سلط عليهم بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهو ما زال هو يؤدبهم بما يشاء، لأن هذه الفرقة وهذا الخلاف والله ما الله براضي عنه أبدا. وصلى الله على نبينا محمد.